السلام عليكم ورحمة الله. يوجد مخلوقات عندنا في كوكب الأرض تحارب الطب الحديث، يعني تعتبر هذا الطب الحديث عبارة عن انحراف كبير جدا في مسار البشرية وخروج عن الطبيعة والفطرة، ولديهم أسس وقواعد ونظرية يعني مبنية على فلسفة خاصة بهم تؤيد هذا المنح أنه يجب على البشر محاربة الطب الحديث والعودة إلى الطب الشعبي. وعندهم مقالات ومواقع وفيديوهات، ويوجد من يؤمن بآرائهم ويصدقهم. طبعا كقارئ من بعيد، يعني لست في المعمعة، أرى بأن من حق كل إنسان أن يتبنى أي فكرة طالما أنه مقتنع بها ويعتقدها، لكن يجب عليه أن يكون متسقا وغير متناقض. لا بأس إذا كنت تؤمن بالطب الشعبي والقديم وتتبنى هذا الشيء وتطبقه على نفسك، من حقك. لكن ليس من حقك أن تستفيد من الطب الحديث طالما أنك ترفض جملة وتفصيلا وتعتبره بغي وعدوان على الطب الشعبي الذي هو الأصل والفطرة هو الذي يجب على البشر أن يمتثلوا لنظامه. المشكلة عندما تؤمن بفكرة قديمة ولكن تقدمها بأدوات ووسائل فكرة جديدة أنت ترفضها. هنا يكمن التعارض الذي يخل بأصل النظرية. يعني إذا كانت نظريتك تتجه إلى منحى، فلا تذهب إلى المنحى المضاد لكي تستفيد وتستعير وتأخذ منه ما يفيد المنحى الذي تتجه له. يعني هذا تعارض وتناقض واضطراب وإبطال لجوهر فكرتك. هذا ما ينطبق أيضا على الفقهيات والاختيارات الدينية. كما قلت، من حق كل إنسان أن يعتقد ما تبين له بالدليل، لكن إذا كانت اختياراتك ملتزمة بسياق قديم، يعني جاءت في سياق قديم وخاضعة لقوانينه وأذواقه وأحكامه، أيضا يجب أن تلتزم بالسياق القديم. لا تقحم تلك الأحكام والاختيارات في سياق حديث، إلا أن تعترف بأن اختياراتك ليست لهذا العصر، وأنه يجب علينا أن لا نعيش عصرنا، لأن الحقيقة المطلقة موجودة في الماضي تطبيقا وسياقا وأحكاما. يعني نحن فقط جئنا في الوقت الغلط، وإلا فالواجب أن نعيش ذلك العصر بكل تفاصيله. هذه الفكرة التي لو فهمت بشكل جيد لا انحلت كثير من الإشكالات في موضوع المواكبة والاختيارات الفقهية وتقييم المنظومة الثقافية بكاملها. يعني إذا كنت تستفيد من القوالب العصرية، تستفيد من الممارسات المجالات العصرية، فلا تقحم اختياراتك القديمة فيها. لكل مقام مقال ولكل مساق سياق. أنت تؤيد الفكرة القديمة؟ طيب، ابقى على الفكرة القديمة والتزم بكل سياقاتها وملابساتها وظروفها، ولا تتدخل في السياقات العصرية، لأنها ليست لك. أنت ترفض الجديد والعصر والحداثة وتعتقد بأنها بغي وعدوان على تلك الأفكار القديمة، كما هو حال هؤلاء المرضى الذين يحاربون الطب الحديث ويستفيدون ويقتبسون ويتظاهرون بأدوات ووسائل وأشكال الطب الحديث. يعني طبيب شعبي عنده أجهزة وآلات وأدوات جاءت له بفضل الطب الحديث، وينظر لبطلان هذا الطب الحديث وأنه انحراف في تاريخ البشرية. يعني صورة متناقضة، يعني أنت تؤيد الطب الشعبي تحارب الطب الحديث، وتعتقد من خلال نظريتك وفكرتك المتكاملة أنه لا مجال للنقاش في هذه القضية، أن الطب الحديث ليس في صالح البشر، وأنه ضرر عليهم وخطر ودمر حياتهم. طيب خلاص، أنت خلك شعبي وخلك في قوالب ويعني أشكال وأماكن وظروف شعبيين، ولا تستفيد أبدا ولا تستخدم منتجات الطب الحديث، وحينها يعني نقول أنك متوافق ومنسجم مع نفسك، أنك فعلا تؤمن بهذه الفكرة وتطبقها. أما تأخذ وتستفيد من شيء أنت ترفضه، تناقض لا يقبله العقل السليم. شكرا لك.